قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أعظم قصة في التاريخ وأجمل قصة في القرآن الكريم، إنها قصة يوسف عليه السلام. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. قصة عظيمة وجليلة لكل مكروب ومهموم ومغموم ومسجون ومديون، مقصدها ومغزاها أن بعد العسر يسرا. ولنتأمل إلى المحن التي ابتلي بها يوسف عليه السلام، محنته مع إخوته. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم محنته حين بيع بأبخس الدراهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ثم محنته مع امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم محنته بعد ذلك حين رؤية النساء إلى جماله، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وتزداد عليه المحن حتى يدخل السجن ويمكث فيه سنين طويلة. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ومع هذه المحن والفتن والمغريات إلا أنه لم يعجز ولم يفتر حتى اعتلى المنصة قائلا: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومع ما فعله به إخوته من عداوة إلا أن الصفح والعفو من شيم الأنبياء. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولذة الصبر لا تذهب سدى حتى يجمع الله بين الأحبة وتتحقق رؤية يوسف عليه السلام.